حينما تكلم عن المعاصرين لرسول الله صلى الله عليه وسلم عنادا وجحدا وحجاجا وإيزاء بالفعل وبالقول وبالمكر والتبيين، ما سابوش حاجة. فربنا بده يدي أسوة لرسول الله، قال له مش دول مش ليسوا بدعا في الكون؟ طب ما هم كان قبل كده موسى ربنا نجهم من البحر وبعدين مروا على قوم يعني قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة فأنعم عليهم وجاب لهم المن والسلوى وشق البحر ومش عارف ايه وضرب الجبل بقى طلعت 12 عين وعمل من كل حاجة عملها لهم وبرضه وقفوا منه هذا الإيمان. فخد لك سلوى من ان انت لست بدعا في الرسل، اللي جايب رسول جايب شريعة حق اللي هيعاديه اهل الباطل. فوطن نفسك على ان دول هيقعدوا يعادوك وهيبقوا ده تملي عدوك، وادي السوابق الايه اللي موجوده. ولقد اتينا بني اسرائيل الكتاب، نزل ما نزلنا لك القرآن نزلنا لهم كتاب التوراة والحكم، يعني ومقاييس الحكم بالعدل عشان تستقيم أمور الحق، والنبوة، وبعثنا لهم أنبياء. كل ما نلاقي النبوة اللي قبل يمكن برضو ما كان نعط لهم تمام. فكانوا يفتخرون بأننا أكثر الأمم أنبياء. نقول لهم الأنبياء يأتون في أيام الفساد، وما دام انتم كثيري الفساد يبقى نبي واحد ما ينفعكوش، عايزين نعمل كان سلطه من الانبياء، يبقى كثره الانبياء مش لكم شهاده، ده عليكم انتم. نعم. ولذلك ربنا كان الامر بيقتلوا الانبياء، لما يقتلوا الانبياء قال لك ما هو محمد ده جاي زي ما يكون يعني برضه نقدر ايه نريح نفسه. فربنا حبسها فيه، فلما تقتلون انبياء الله من قبل، يعني الكلام ده كان زمان، انما دلوقتي لا، يبقى دي طم من مين؟ طم من سيدنا محمد، وايأسهم من انهم يعملوا ايه العملية دي. ولقد اتينا بني اسرائيل الكتاب والحكم والنبوة. طب الكتاب يمكن النزل من الله، والحكم ده زي السنة عندنا مثلا سنة الرسل بتاعتهم يصح بعض. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. آيات الله اللي هو القرآن، والحكمة اللي هي حديثنا رسول الله. ورزقناهم من الطيبات. الله لما جم في التيه وما فيش أكل ولا شرب ولا أرض بتزرع وبتعب أن يبلهم المن والإيه المن والسلو. المن ده حاجة تضع، انتوا عارفين في الشجر يجي له من كده نقط سودة عليه كده على الورق، بس هي بتبقى نقط بيضة بقى في بلاد زي العراق مثلا، ويهزوها الصبح كده ثم تنزل ايه مفضضة كده على الملايات يجمعوها تبقى زي الحلقوم، طعم يعني حلاوة الحلقوم وطعم القشطة ده اسمه الايه المن. والسلوى الطير اللي بيجي زي الطيور اللي بتيجي كده عندنا، والايه الطيور اللي بتيجي في دمياط وفي في البلاد البحريه دي وناخدها ايه اللي اسمها ايه سموها لها ايه ايوه دي. فلما ربنا يبعت لهم المن والسلوى بيطلع السلوى طير فيه البروتينات كلها، والمن فيه الماء ايه السكريات والدهنيات، يعني غذاء ايه كامل. يقولوا لا ما احناش عايزين دي، لن نصبر على طعام واحد، عايزين نلون. طب نلون نعمل ايه؟ اعطنا بقى مما تنبت الارض من بقلها وقسائها وفومها وعدسها وبصلها. ليه؟ ام قال لك لان المن ده يمكن ما ننزلش، الطير يمكن ما يجيش، واحنا عايزين حاجه ايه نبقى امسكها بايدينا كده تبقى تحت ماديين، لانهم يعني عايزين حتى يعملوا ربنا ماده، لن نؤمن لك حتى ايه نرى الله ظهره، عايزين كده يشوفوه. ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين، يعني عالم زمانهم، لأن زمانهم كان كله إيه وثنية وبتاع، هم المؤمنين بالله ومؤمنين برسوله وبتاع. وآتيناهم بينات من الأمر،

سألهم قال لهم ما رأيكم في الراجل ده ابن فلان؟ قالوا سيدنا وابن سيدنا ومش عارف ايه، وقعدوا بأيه خلاص خد الشهادة. قال له أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. قام هم ساعة ما سمعوا كده قالوا ده ابنك. قال له ألم أخبرك يا رسول الله أنهم قوم بهت؟ طب أنت كنت بتستفتحوا على كده. ومن العجيب لما كفار قريش يقول لهم إحنا ولا محمد، يقولوا أنتم أهدى من محمد. ما انتوا كنتوا بتقولوا هنقتلكم ويعمل لكم مش عارف ايه، فلما جاءهم ما عرفوا ايه كفر. ليه؟ قال لك السلطة الزمنية. ده كان بقى ابن عبي قاعد بقى قبل ما يجي سيدنا بيوضبوا له التاج عشان يعملوه ملك على المدينة، فلما جه سيدنا وراح قباء وقالوا محمد جه ايه انتهت المسألة، يبقى قعدت في قلبه الى ان مات. بس له ابن من المخلصين وهو عارف ان ابوه بيعمل حاجات كويسه، وناس قالوا له يا رسول الله نموت الراجل ده، فمنعهم. فرح للنبي وقال له يا رسول الله ان ابي يفعل ما يفعل، واخشى ان يقتله مسلم فاجد في نفسي كراهيته، فان كنت ولا بد قاتله فمرني وانا اقتله عشان قلبي ما ينشغلش على مسلم بالكراهية ولا بالإيه ولا بالبغض. وآتيناهم بينات من الأمر، أي في صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بالرسول الجديد بغيا بينهم. ناس أسلموا بإيه وناس قالوا لا ده كذاب ده كذا مش عارف إيه. ولذلك النبي يقول نعم اليهود مخيريق. مخيرين ده واحد ربنا شرح صدره للإسلام كده هو. وبعدين النبي طالع في غزو قال انا اطلع وياه، انما ما اعلنش انه طالع، لكن قال مالي وكل ما املك لمحمد، وطلع فقتل ولم يصلي لله ركعة. فيقول رسول الله فيه مخيريق نعم اليهود، مين؟ أنه أسلم وساب كل حاجاته لمين؟ للنبي عليه الصلاة والسلام. وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، أي في قضية الإيمان برسول الله اللي كانوا بيستفتحوا به الأول ولما جه كفروا به وعادوه. فقال له بقى ما دام الامر ده ولها سوابق في التاريخ مع الرسل وعملنا فيهم كذا وهم عملوا كذا، فتحمل انت المسائل اللي بيعملوها وياك، ما انت مش بدع من الرسل، ما جاء يا رسول بمثل ما جئت به الا اوذي. ولذلك سيدنا ورقة بن نوفل ايام خديجة خد سيدنا رسول الله وقالت ده بيجي له كذا وبيجي له كذا، قال انه الناموس الذي كان ينزل على موسى، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا، ليتني أكون حيا يوم يخرجوك. ورقة بيقول للنبي قال أو مخرجيهم هيطلعوني، قال ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا أوذي، ولا تقاتل ولا تخرج. برضو طلب الهجرة لما طلعش، فكأن الهجرة كانت موجودة في وقت البعث المحمدي، لأن الهجرة كانت تماما لإشراك الإسلام في المدينة، فكان مع البعثة عارف أنه حيطلع يروح.